السلام عليكم. قصة الليلة قصة مستحيل تتوقع نهايتها. حصلت في الجزائر عام 2010، وتحديدا في بلدية بوطي السايح. في رجل عنده بنت عمرها 5 سنوات في أول سنة دراسية، اسمها حدة. والمصيبة شنو؟ إن حدة كان لها هذا أول يوم دراسي، أمها وأبوها مبسوطين إن البنت يعني لابسة لبس المدرسة وإنها يعني راح تبدأ حياتها يعني الدراسية. وتعرفون دائماً أولياء الأمور يستانسون على عيالهم لما يدخلون أول مرحلة ويهتمون ويجهزوا لهم هاللبس وكذا. ما لكم بالطويلة، راحت حدة للمدرسة، والمدرسة قريبة جدا من البيت. المهم بعد يوم دراسي راحت أمها تبي تستلم البنت، قالوا لها بنتك أصلا مو مدامة. شلون ومستحيل، وانا وصلت اللي عند الباب وكذا، يسألون طالبات يعني شفتوا واحدة اسمها حدة كذا طالبة معاكم؟ قالوا ابدا. المعلمة قالت يبا ما حضرت، واصلا احنا مسجلينها غياب، شلون وكذا. قامت واتصلت على زوجها، ويجي المسكين مختبص وخايف، وليش وين راحت البنت وانت وين وصلتي؟ قالت وصلتها عند باب المدرسة وراحت مع مجموعة من البنات ودخلوا وكذا، يعني وين راحت؟ مستحيل، شلون غايبة وشلون طلعت من المدرسة؟ بعد 2 أو 3 ساعات من البحث ويدورون في الحارة والحي اللي هم ساكنين فيه، وبلغوا الشرطة وأهل الحي كلهم شاركوا في عملية البحث، حزنانين على البنت يعني مداومة معاهم مع بناتهم وأول يوم، وين راحت؟ والجيران يعرفون هالبنت هذه حدة، بنت حيوية وتلعب وحبوبة. يدورون وفجأة ويبلغهم شخص أن عثر على جثة على بعد 50 متر من بيت أبو حدة. ويطير الأب، ولا هذه جثة بنته اللي خطفها، قاطع راسها ويدينها ورجولها ورامي الجثة قريب من بيت أبوها، وكأنه متعمد أنه يتم اكتشاف الجثة بهالصورة هذه، ولا وبالأخص أمها وأبوها، كأن يبي أمها وأبوها يموتون قهر. حضروا رجال الأمن والكل كان مصدوم، والأم انهارة والأب يبكي، والعالم لا حول ولا قوة إلا بالله. البنت عمرها 5 سنوات، منو المجرم هذا؟ منو آكل لحوم البشر اللي مقطع البنت بهالصورة وراميها قريب من بيت أهلها؟ وشنو يقصد؟ ويعني الفترة اللي أخذ البنت وقطعها وارتكب الجريمة بالكامل كانت هي فترة الدراسة، يعني من الصبح لحد الظهيرة، يعني ما كان متأخر في الجريمة، وكأنما خطط لها بالتايم بالوقت، يعني منو هالحقير هذا؟ المهم صاروا العالم يسولفون، والأمن على طول اعتقلوا مجموعة من أهل الحارة ومن جماعتهم، ومن أي أحد يتم الاشتباه فيه تم اعتقاله والتحقيق معه. أبدا ولا قدروا أن يصلون لأي شخص. كلموا الأم المنهارة المسكينة ما هي قادرة تتكلم، والأب لكم أعداء، لكم أحد مثلا يبي ثار؟ قالوا لا أبدا. المصيبة وين؟ إن في كلام بدأ ينتشر في الحي إن هذول اللي خاطفين البنت هم عصابة لبيع الأعضاء، واستدلوا على الكلام هذا إن البنت مقطعة وكأن شخص يعني سارق منها أعضاءها، يعني من جسدها، الكلى، العين مثلا، يعني كذي من الكلام اللي انتشر. وهالكلام كذلك وصل إلى مسامع الأب، والأب لما حققوا معاه قال والله ما أنا سمعت إنه في قالوا إنه في عصابة يعني خطف الأولاد والبنات وعصابة بيع الأعضاء البشرية قالوا لا ماشي. حققوا تعبوا وشافوا ودوروا بصمات ما في. قال لهم الأب إن أنا قالوا لي إن هذول العصابة يخطفون الأولاد علشان يطلبون الفدية، لكن أنا ما حد اتصل علي ولا حد بلغني والكلام هذا يعني أنا ماني عارف شنو صحته. رجال الأم هم شوي صاروا يدققون بالكلام اللي يقوله الأب، من وين قاعد يجيب هالكلام؟ فسألوا قالوا له أنت من اللي قاعد يعطيك هالمعلومات يعني؟ قال لا أهل الحي يعني وأقاربي وجماعتي. قالوا لا من اللي قال لك؟ عطنا أسماء محددة، لأن الكلام اللي قاعد تقوله أنت كأن شخص يحاول يتوه التحقيق، يحاول إنه يشتت انتباه رجال الأمن. فنبيك تقول لنا من اللي قاعد يعطيك هالمعلومات إن هذول ممكن عصابة، ممكن بيع أعضاء، ممكن يبون فدية؟ وبعدين شلون يبون منك فدية وأنت موظف بسيط في البلدية والأم ربة منزل وما عندها حتى راتب ووضعكم المادي سيء جدا؟ من اللي بيخطف ويطلب منك فدية؟ في أحد اتصل عليك لما فقدت بنتك؟ قال لا أبدا. من اللي قالك هالكلام؟ نبي نعرف. قال والله لا يعني ناس من أقارب. قالوا له منو من أقاربك؟ قال جيراني، هذا عمي، جاري هو عمي، وعمي عنده أولاد، هذول يعني أولاد عمي تقريبا 4 كبار واللي متزوج وكذا، وناس يعني أقاربي ويخافون علي وهم اللي وصلوا لي المعلومات لأنهم يسمعون من الناس، فيحاولون إنه يعني يرشدوني أو يوصلوا لي المعلومات اللي ممكن تفيدني يعني. قالوا ماشي. منو فيهم؟ قال والله مرة كلمني فلان ومرة كلمني اللي هم عيال عم الثلاثة هذول، ويروحوا رجال الأمن ويلقون القبض على الثلاثة لأن شكوا بالكلام اللي قاعد يوصلونه حق أبو حدة. فسألوا واحد فيهم قال أنت الكلام اللي قلته لأبو حدة إنك عصابة وطلبت الفدية أنت شدراك؟ قال ها لا الناس تتكلم. لا منو الناس؟ قول لنا بالضبط منو اللي نقل لك هالمعلومة. تلعثم وسكت وكذا. قال زين أنت وين كنت فترة الصبح هذه اللي تم فيها خطف البنت حدة؟ قال ها لا كنت في البيت. قال ماشي يعني ما عندك حجة غياب واضحة، أنت مشتبه فيك حبيبي تعال. امسكوا الثاني. قالوا الكلام اللي وصلته لي أبو حدة موضوع العصابة موضوع ما شاء، من وين لك؟ من انقل لك؟ قال لا الناس تسولف وكذا وتناقشنا فيه أنا وإخواني. أي حلو أوكي منو؟ والله الناس يعني ها يعني ما في أحد محدد. وين كنت الصبح؟ قال ها الصبح كنت في البيت. شنو انتم البيت كله عاطل يعني ما عندكم شغل؟ انتم واخوه قاعدين في البيت الصبح؟ سألوا الثالث نفس الكلام. استغربوا منهم هذول عيال عمه يعني. قالوا ماشي. راحوا حق واحد فيهم وقالوا لأخوانك اعترفوا عليك تكلم ليش قتلت حدة؟ قال أنا مستحيل ومن هالكلام تكلم خلص ليش قتلت حدة؟ قال لا مو أنا أخوي فلان. شنو؟ إيه نعم أخوي فلان أخو الثاني. ويروحون حق الأخ الثاني ويقولوا له يبا أخوك اعترف عليك إنك أنت اللي قتلت حدة وكانوا أخوانك مشاركين معك، وهذا أكبر دليل انكم مشاركين لانكم كنتوا كلكم موجودين الصبح رغم ان عندكم وظائف وعندكم اعمال وعندكم اشغال قاعدين في البيت لانكم تشاركتوا في جريمة قتل حدة. لكن السؤال المهم بالنسبة لنا ليش؟ هذه بنت ولد عمكم، بنت عمرها 5 سنوات، ولد عمكم انسان جدا محترم وطيب وفغير يعني، ماخذين البنت ومقطعينها بهالصورة كأن في انتقام، كأن في قصة وراء الجريمة اللي ارتكبتوها. ساكتين يحاولون فيهم، تكلموا المهم ويبطون الجربة. ويقوم هذا القاتل هو الوحيد من اخوانه اللي متزوج وعنده اولاد، عنده 3 اولاد، وهم كانوا مصدومين، يعني انت شلون تقتل بنت وعندك اولاد مع حن قلبك ما كذا، وهذه بنت ولد عمك وقريبه من شو مسوي لك؟ شنو المصيبه اللي سواها الاب مثلا علشان انت تنتقم منه بهالصوره؟ قال لا، انا ما كنت بنتقم من الاب، انا كنت بنتقم من ام حده. قال نعم، شلون وليش وش سوت لك ام حده؟ قال لا، ام حده هذه تخون ولد عمي، امراه حقيره وتخون ولد عمي، وانا وصلت لي معلومات ان حده اصلا ما هي بنت ولد عمي، لا يعني من علاقات غير شرعيه لام حده، لذلك انا ابي احرق قلب ام حد على بنتها، وارتكبنا الجريمه وقطعناها ورميتها قريب من البيت علشان تشوفها ام حد وتموت قهر. هذا انتقام منها لانها تخون ولد عمي. قالوا لها لحظه شوي، لحظه، يعني بغض النظر على الحموريه اللي انت فيها والوحشيه واللا انسانيه اللي قمت فيها بقتل البنت وتقطيعها ورميها قريب من بيت والدين عشان يشوفونها بهالصورة هذه، نبي نعرف مصدر معلوماتك، انت ايش دراك ان هي تخون ولد عمك، زوجت هذه تخون ولد عمك، وان هذه ما هي بنته، معنى البنت عمرها 5 سنوات، انت من وين كل المعلومات؟ قال المعلومات جتني من اخوي. من اخوك؟ اخوي فلان اللي محجوز وياه ويمسكون اخوه الثاني. تعال انت يا حقير، انت الان مشارك مع اخوك في جريمه قتل، قتلت البنت بهالصوره البشعه ورميتوها عند البيت، واخوك اقدم على الجريمه وانت شاركته، لانك انت موصل له معلومات ان زوجه ولد عمك تخونه وان حده هذه ما هي بنته. سكتك، تكلم، من وين لك المعلومات وانت ايش دراك؟ قال لا، انا ما قلت له الكلام هذا. شلون يواجهون ابو اخوه واخوه ذاك ينصدم، شلون يا فلان انت قايل لي واحنا متفقين المهم يبطل الجربة الثاني. هذا دأسوا عليه دوس علشان يتكلم ويطلع اللي في قلبه، وليش كان يحرض اخوه انه يرتكب الجريمة ويشارك فيها. او تطلع السالفة شيء لا يصدق. قال الحقيقة ان زوجة ولد عمي ما كانت تخونه، وحدة هي اصلا بنته وبنت يعني بنت ولد عمي وزوجته، وهي امرأة شريفة ولا لها علاقة في الموضوع. إذن ليش كنت تحرض أخوك على قتلها؟ يعني تكلم. طبعا في البداية حاول إنه يكتم وكذا مع التحقيق والضغط، ويبطل جربة وينصدمون رجال الأمن من الحقيقة ويروحون للقاتل نفسه. قالوا له تعال بنقولك شيء، أنت الآن مو رحت خطفت البنت وقتلتها وقطعتها ورميتها قريب من بيت عشان بس تبي تقهر أم حدة اللي أنت تعتقد أنها تخون ولد عمك وأن حدة هذه أصلا ما هي بنتها؟ قال إيه نعم. قال أنت تدري من اللي زوجته تخونه؟ قال إيه، هذه أم حدة. قال لا لا لا، اللي زوجته تخونه هي زوجتك أنت وتخونك أنت، وأنت غافل وتم استغفالك بهالموضوع هذا فقط علشان لا تكتشف ان زوجتك تخونك مع اخوك، وان البنت حدة يوم من الايام اثناء ما كانت تلعب بالصدفة يعني شافت زوجتك وهي في وضع مخل بالادب مع اخوك، لذلك هم قرروا ان ينتقمون او قرروا ان يتخلصون من حدة علشان لا تكشف سرهم. فقالوا احنا مرة واحدة انت خلص من حدة وانت خلص من الزوج اللي هو انت يا غبي، وراحوا حرضوك على انك تقتل البنت علشان ان اكتشف يعني الجهاز الامني انك انت القاتل تروح اعدام، والبنت اللي كانت تحمل السر تاخذ معاها القبر، وكذي يتخلصون منك ومن البنت. الله أكبر على هالناس، يعني زوجة وأخو زوجها مرتبين هالفيلم هذا كله وحرضوا الزوج عشان يقتل البنت اللي كاشفتهم أصلا اللي ما لها ذنب، البنت البريئة. الزوج انصدم، تخيل فوق ما إنه تم استغفاله وإن زوجته تخونه، وفوق هذا لبسوا جريمة قتل وقتل بنت بريئة، ولا وهذه بنت ولد عمه اللي الكل يحبها في الحي، الكل كان مصدوم شلون هذا يعني يقدم على مثل الفعل هذا. ما لكم بالطويلة، طبعا هو اعترف خلاص يوم كشف وبين كل شيء، قال نعم أنا قتلته وقطعته وكذا، وشاركني أخوي اللي هو اللي يخونه مع زوجته، وشاركني ورمين الجثة بالقرب من بيتهم علشان يتم اكتشافها، وإحنا اللي بدينا نسوق موضوع العصابة وإن هذول تجار بيع أعضاء البشرية وإن يبون فدية وعشان نتوه رجال الأمن، لكن انكشف كل شيء. ما لكم بطويلة، تم الحكم بالسجن المؤبد على قاتل حدة وأخوه، وكذلك أخوه اللي أكبر منهم لأنه كان مشارك بطريقة يعني بسيطة، يعني إنه أرشدهم على الطريق إنه شلون يتخلصون من الجثة بعدين لما قالوا له، وهو ما كان معاهم في الخطة من البداية، فهذا انحكم 5 سنوات للمشاركة، لكن تم تخفيف الحكم عليه لأنه ما كان له يد في الموضوع، لكن حاول أنه ينقذهم أو يساعدهم من الورطة هذه. أما الزوجة الخاينة اللي دمرت الآن أسرتين، أبو حدة وأمها المساكين وزوجها وإخوانها الثلاثة، هذه ما تم توجيه لها أي تهمة، يعني لا هي مشاركة في الجريمة، ما شاركت، ولا هي اللي حرضت زوجها ابدا، هي من اللي متفق معها عشيقه اللي هو اخو زوجها، وهذاك هو اللي راح حرض اخوه، هي طلعت من الجريمه وكانت تتراقب بس شلون يتم الفيلم وشلون يحصل السيناريو. مع ذلك القضاء عارف ان هي راس الفتنه وراس الافعى على قولتهم في هالجريمه هذه كلها، فتم الحكم عليها بالسجن لمدة 1 سنة مع وقف التنفيذ، لأن كانت الأدلة ضدها جدا واهية وفي محامين دافعوا عنها أنها هي فعلا ما ارتكبت أي شيء، يعني أهم هذول اللي كانوا مشاركين معاها اللي هو عشيقها وأخوه، هي ما لها ذنب يعني في الموضوع، يعني فقط هي يعني كموضوع خيانة هذا اللي تم كشفه بالأخير. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.